خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نشرع في هذه الآيات الكريمة في قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح الخضر عليه السلام، وهذه القصة قد حكاها الله عز وجل في كتابه وذكرها صلى الله عليه وسلم بتفصيل أكثر في حديثه، فقال صلى الله عليه وسلم ذكر أن موسى عليه السلام سئل أي الخلق أعلم أو أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وذكر سبحانه لموسى عليه السلام أن عبده الخضر أوتي علما لم يؤته موسى، فسأل لقيه، سأل موسى عليه السلام الله عز وجل أن يلقى عبده الخضر، فأمره سبحانه أن يبلغ مجمع البحرين فيلقى الخضر ثم. فكان هذا من قصة موسى عليه السلام مع الخضر ما قص الله تعالى. ذكر صلى الله عليه وسلم قال وددنا لو صبر موسى عليه السلام حتى يقص عليهم من القصص ومن الأخبار ومن العجائب زيادة على هذه الأمور الثلاثة، وددنا لو صبر موسى عليه السلام. قال سبحانه وإذ قال موسى لفتاه، هذا ابتداء قصة موسى مع الخضر وهو موسى بن عمران نبي الله، وقال قوم هو موسى آخر وذلك باطل، رده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، ويدل الحديث على بطلانه. إذن هو موسى النبي من أولي العزم من الرسل عليهم السلام، وفتاه هو يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى وهو من ذرية يوسف عليه السلام، والفتى هنا بمعنى الخديم يعني الخادم، لكن الخادم مع القرابة، هنا يوشع خادم مع القرابة. وسبب القصة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام خطب يوما في بني إسرائيل، فقيل له تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، وعليه السلام قال ما يعلم، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر، فقال يا رب دلني على السبيل إلى لقائه، فأوحى الله إليه أن يحمل حوتا في مكتل ويسير بطول سيف البحر، سيف البحر يعني شاطئ البحر، حتى يبلغ مجمع البحرين، فإذا فقد الحوت فإن الخضر هنالك، ففعل موسى ذلك حتى لقيه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. قال موسى هذا الكلام وهو سائر، أي لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، فحذف خبر لا أبرح اختصارا لدلالة المعنى عليه، ومعنى لا أبرح هنا لا أزال، لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضع، وكان موسى عليه السلام حين قالها على سفر لا يريد إقامة. إذن سأبقى سائرا حتى أصل مجمع البحرين. ومجمع البحرين عند طنجة، حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه، وهو بحر الأندلس، يعني عند مضيق جبل طارق، هذا بين البحر المتوسط وبين المحيط الأطلسي، هناك مجمع البحرين، لكن هذا بعيد جدا عن بلد موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان بمصر ثم انتقل إلى سيناء، ومات قبل أن يدخل بنو إسرائيل إلى فلسطين. إذن ما مجمع البحرين الذي كان موسى عليه السلام قريبا منه؟ وقيل هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق، الله تعالى أعلم، هذا بعيد جدا أيضا. فما حقيقة مجمع البحرين؟ أقرب بحرين كانا إلى موسى عليه السلام هما خليج العقبة وخليج السويس، هذا في رأس البحر الأحمر يوجد خليجان، خليج العقبة هذا يصل إلى الأردن، وخليج السويس هذا فتح منه طريق يصل إلى البحر المتوسط. عند ملتقى هذين الخليجين هنا يجتمع البحران، والله تعالى أعلم، والله تعالى ما بين لنا أي البحرين هما، فموطن العبرة أنه في مكان ما. أو أمضي حقبا، أي زمانا طويلا، والحقب بضم القاف وإسكانها، الحقب والحقب 80 سنة، وقيل زمان غير محدود، وقيل هو جمع حقبة وهي السنة. فلما بلغا مجمع بينهما، الضمير في بلغا لموسى وفتاه، والضمير في بينهما للبحرين. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، نسب النسيان إليهما، وإنما كان النسيان من الفتى وحده، كما تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واحد منهم، وقيل نسي الفتى أن يقدمه، ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء، فاتخذ سبيله في البحر سربا. فاعل اتخذ الحوت، والمعنى أنه سار في البحر، فقيل إن الحوت كان ميتا مملوحا، يعني معدا للأكل، ثم صار حيا بإذن الله تعالى، ووقع في الماء فسار فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما حي الحوت لأنه مسه ماء عين يقال لها عين الحياة، ما مست قط شيئا إلا حية. وفي الحديث إن الله أمسك جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق، أي بقي موضع سلوكه في الماء فارغا من الماء، فصار مثل السرب وهو المسلك في جوف الأرض، وذلك معجزة لموسى عليه السلام. إذن هذه كلها علامات أو دلائل إشارة إلى موسى عليه السلام أنك قد بلغت المكان المراد. واتخذ سبيله في البحر سربا، يعني دخل في البحر فبقي المكان الذي دخل فيه الحوت في البحر كأنه طاقة، طاقة يعني نافذة، في جدار. وقيل اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا حتى وصل إلى البحر فعام على العادة، ويرد هذا ما ورد في الحديث. فلما جاوزا، لما جاوزا هذا الموضع، أي جاوزا الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندها، فسار الحوت في البحر بينما كان موسى نائما، وكان ذهاب الحوت أمارة، علامة، أمارة لقائه للخضر. فلما استيقظ موسى عليه السلام أصابه الجوع، فقال لفتاه آتنا غداءنا، هات الحوت حتى نأكل، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. قال، يعني الفتى، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة استرحنا عندها فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، هذا هو الذي نريده. قال الزمخشري أرأيت هنا بمعنى أخبرني، ثم قال فإن قلت ما وجه التئام هذا الكلام، فإن كل واحد من أرأيت وإذ أوينا وفإني نسيت الحوت لا متعلق له، فالجواب أصلح هنا نسيت الحرف نسيت الحوت، فالجواب أنه لما طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه فدهش، فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك، فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، فحذف بعض الكلام. نسيت الحوت أي نسيت أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه في البحر، فتقديره نسيت ذكر الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، عندنا في قراءتنا وما أنسانيه إلا الشيطان، هنا أنسانيه، وما أنسانيه إلا الشيطان، في قراءة نافع وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، بدل من الهاء في أنسانيه وهو بدل اشتمال. فاتخذ سبيله، واتخذ سبيله في البحر عجبا، يحتمل أن يكون هذا الكلام من كلام يوشع، أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس، أو يكون إخبارا من الله تعالى، أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس، أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجبا، أي تعجب هو منه. وإعراب عجبا مفعول ثان لاتخذ، مثل سربا. وقيل إن الكلام تم عند قوله في البحر، ثم ابتدأ التعجب فقال عجبا، وذلك بعيد. قال ذلك ما كنا نبغي، أي فقد الحوت هو ما كنا نطلب، لأنه أمارة على وجدان الرجل، يعني إذا فقد الحوت سترى ذلك الرجل الذي سألت لقاءه. فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجعا في طريقهما يقصان أثرهما الأول لئلا يخرجا عن الطريق. إذن العلامة وجدت، إذن في المكان الذي فقد فيه الحوت سيجدان فيه الخضر عليه السلام. فرجعوا يبحثون عن آثارهم، آثار أقدامهم، حتى يصلوا إلى المكان نفسه فلا يختلط عليهم. فوجدا عبدا من عبادنا هو الخضر عليه السلام، آتيناه رحمة من عندنا، يعني النبوة، على قول من قال إن الخضر نبي، وقيل إنه ليس بنبي ولكنه ولي، والأقوى عند العلماء أن الخضر كان نبيا، وتظهر نبوته من هذه القصة لأنه فعل أشياء لا يعلمها إلا بوحي. والقول أنه نبي يقطع الطريق على من يتزرع ليقول إن بعض الأولياء أفضل من بعض الأنبياء، هذا قول باطل، الأنبياء أفضل من جميع الأولياء، أقل نبي أفضل من أعظم ولي، فبعضهم يتزرع بقصة موسى والخضر ليقول إن هناك أولياء أعظم في الرتبة من الأنبياء، هذا لا يجوز. فإذا الخضر نبي. واختلف أيضا هل مات أو هو حي إلى الآن، ويذكر كثيرا من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم، فممن قال بموته جماعة من العلماء، وممن قال بحياته جماعة من العلماء. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له رسالة مستقلة في شأن الخضر عليه السلام، من أراد أن يتوسع في المسألة ينظر هناك أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. النووي وابن الصلاح يقويان أنه ما زال حيا، الإمام البخاري يقوي أنه ليس على قيد الحياة. لماذا؟ لأنه لم ينقل في حديث صحيح ولا حسن ولا مقبول أنه اجتمع بنبينا عليه الصلاة والسلام، ما يروى في هذا لا يصح. والله تعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فما نقل أن الخضر عليه السلام كان في بدر ولا في أحد ولا في غيرها، ولم ينقل أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. هذه المسألة لا يشنع فيها على مثبت ولا يشنع فيها على ناف، من ينفي معه أدلة ومعه أئمة، ومن يثبت معه وقائع. هناك قلنا أدلة، هنا ماذا قلنا؟ وقائع، وأيضا معه أئمة، فالله تعالى أعلم. طيب، سدا للذرائع يعني القول الأول أفضل لحال المسلمين. من أعجب ما سمعت وهو عجيب، بعض الناس يتناقلون، قال أن أهل دمشق لما جاء تيمورلنك خرجوا لحربه، فوجد بعض الأولياء الخضر يسير أمامه أمام تيمورلنك فرجعوا. مثل هذه العقائد الباطلة الزائغة الزائفة تجعل كل باطل في الأرض صوابا، تيمورلنك أمامه الخضر، وفلان أمامه فلان، وما فلان أمامه فلان، إذن أين الحق والباطل؟ المعنى الذي يسوقه من يذكر هذا الكلام أو يذكر هذه القصة أن لا تعترض على شيء، لا تعترض. خرجوا ليحاربوا تيمورلنك فوجدوا الخضر أمامه، اسكت لا تعترض. يسوقون أمثال هذه القصص لمثل هذه الأشياء. هذا ليس اعتقادا حسنا، الحق حق والباطل باطل، وهذه الأمور الله تعالى جعل عليها أدلة ليعرف الحق والباطل فينصر الحق ويحارب الباطل. أما يجعل هناك دولة خفية أخرى باطنة غير الدولة الظاهرة وأنه كله هذا المنطق أوصل المسلمين إلى قبول كل باطل، وما زال مع الأسف بعض الناس إلى اليوم يرون في طغاة الأرض وفي ظلمتهم يرون فيهم موظفين في الدولة الباطلة، فلان الطاغوت، فلان المجرم، فلان القاتل، فلان العدو لله، فلان العدو لرسول الله، فلان الذي يقتل المسلمين، هؤلاء موظفون عند بعض الأولياء. هذا العقيدة، هذا الفكر، هذا فكر ينافي ظواهر القرآن، ينافي ظواهر السنة، وينافي ما تعلمناه من العقائد ومن الفقه، لا يستقيم مع هذا الاعتقاد شيء. إذن كل باطل في الأرض لا ندري حقيقته. لذلك هذا الذي فعله الخضر عليه السلام، هذا أطلع الله موسى عليه إطلاع وحي، وأطلع الخضر عليه إطلاع وحي، فما نأتي إلى كل شيء لا نفهمه نجعل له معنى صحيحا. نحن الآن متعبدون بماذا؟ متعبدون بالشرع، لسنا متعبدين ببواطن الأشياء، وإلا فكل شخص من الأشخاص يزعم باطنا لشيء، فتصير الزانية تزني بالباطن، وفلان يسرق بالباطن، وفلان يأكل الربا بالباطن، وفلان يقتل المسلمين بالباطن، وفلان كذا بالباطن، ماذا يستقيم بعد ذلك؟ هذه القصة ذكرها الله عبرة لنبيه موسى عليه السلام حتى يرد العلم إلى الله. أما أن نعدي هذا إلى أن نجعل كل الأشياء لها معاني باطنة، وبسبب هذه المعاني الباطنة لا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر، ولا نقول هذا حق ولا نقول هذا باطل، ولا نقول هذا حسن ولا نقول هذا ليس بحسن، هذا يودي بنا إلى اعتقادات فاسدة جدا. ومع الأسف بعض الذين يقتلون المسلمين في هذا العصر تجد من بعض الناس من يؤول لهم بمثل هذه التأويلات الباطلة، فما تفرقت إلى هذا الكلام إلا لوجود بعض من يعتقده. موجود عندنا في بلادنا من يعتقد أنه هذا المجرم يفعل هذا بوظيفة، والمجرم الثاني بوظيفة، والمجرم الثالث بوظيفة، هذا اعتقاد باطل نبرأ إلى الله تعالى منه. الولاية ليست هنا، الولاية في القيام بحق الله، ليست الولاية في البحث عن بواطن عباد الله، الولاية في إقامة الحق الظاهر في دين الله. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من هذا الزيغ. لذلك في فئات من الناس لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، كل شيء تراه في الدنيا له لا تعترض، لا تتكلم، كل شيء من الحق ومن الباطل وغيره، لا حاشا حاشا لله وكلا. نعم. وعلمناه من لدنا علما، في الحديث أن موسى عليه السلام وجد الخضر مسجم بثوبه فقال السلام عليك، فرفع رأسه وقال وأنى بأرضك السلام، ثم قال له من أنت؟ فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال بلى، ولكني أحببت لقاءك وأن أتعلم منك. قال إني على علم من علم الله علمنيه، لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه، لا أعلمه أنا. قال له موسى عليه السلام هل أتبعك؟ الآية مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع، وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه. سيدنا موسى عليه السلام استعمل أدب طالب العلم مع الخضر عليه السلام، فقال هل استفهام، لم يقل أريد أن أتبعك لأتعلم منك، قال هل أتبعك، هل تأذن أن أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قرئ بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها، والمعنى واحد، رشدا. وانتصب على أنه مفعول ثان لتعلمني، أو حال من الضمير في أتبعك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إذن شرط الاتباع أن لا تكثر السؤال حتى يأتي وقت الأمر. ومن هنا أيضا للعالم أن يمنع الطالب من السؤال إلى آخر الدرس. بعض الشيوخ يسمحون للطلاب أن يسألوا في أثناء الدرس، بعض الشيوخ لا يحب أحدا أن يقاطعه. لما ينتهي الدرس تسأل. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فإذا كان الشيخ يرغب ألا يسأل فعلى الطالب ألا يسأل، لا يقول هذا الشيخ نسأله ما يجيبنا، هذا الشيخ هكذا شرطه، هل تتبعني فلا تسألني عن شيء. إذن للأستاذ أن يكون له شروط يخص بها نفسه ويلزم بها الطلبة. فانطلقا، الضمير لموسى والخضر عليهما السلام، وفي الحديث أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر حتى مرت بهما سفينة فعرفها الخضر، فحملا فيها بغير نول، أي بغير أجرة. أحيانا الإنسان يكون يمشي في الشارع فتمر سيارة وقال تعال أين تذهب اركب معنا بغير أجرة إكراما، فهنا بدل السيارة مرت سفينة تعالوا اركبوا، فركبا فيها بغير أجرة. حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. روي أن الخضر أزال لوحين من ألواحها، فقال موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها؟ يعني إذا نزعت اللوحين سيدخل الماء، وإذا دخل الماء تغرق السفينة، وإذا غرقت السفينة غرق أهلها. اختصر هذا كله، أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، عظيما، وقيل منكرا. هنا موسى عليه السلام تكلم بمقتضى الشرع، بمقتضى الشرع أنت لا يحق لك أن تعبث بمال الآخرين، هذا مال مملوك، وأيضا فوق ذلك أنت فعلت هذا لمن أكرمك وأركبك بغير أجرة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هذه أول مرة. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا يعني بعد نزولهما من السفينة، فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة، غلام جميل، فاقتلع الخضر رأسه، يعني قيل إنه أمسكه واقتلع رأسه، وقيل ذبحه، وقيل أخذ صخرة فضرب بها رأسه، والأول هو الصحيح لوروده في الحديث، لوروده في الحديث الصحيح. وروي أن اسم الغلام جيسورا بالجيم، وقيل بالحاء المهملة. قال الزمخشري: إن قلت لما قال خرقها بغير فاء، وقال فقتله بالفاء، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، لقيا غلاما فقتله، ما قال لقيا غلاما قتله، وقال فقتله بالفاء. فالجواب أن خرقها جواب الشرط، إذا ركبا في السفينة خرقها، وقتله من جملة الشرط معطوف عليه، والجزاء قال أقتلته. إذا لقيا غلاما فقتله، هذا فعل الشرط. قال أقتلت جوابه جزاؤه. فإن قيل لما خولف بينهما، فالجواب أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب، وقد تعقب القتل لقاء الغلام، يعني لم يخرق السفينة مباشرة، لما اقتربت من الشاطئ خرقها، يعني لما أرادت السفينة الوقوف خرقها. أما الغلام أول ما لقيه قتله. قال أقتلت نفسا زاكية، قراءة نافع زاكية، قراءتنا زكية. قيل إنه كان لم يبلغ، فمعنى زاكية ليس له ذنب، وقيل إنه كان بالغا ولكن لم يرى له الخضر ذنبا، رأينا غلاما ما فعل شيئا لما تقتله بغير نفس، يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسا لم يكن بقتله بأس على وجه القصاص، وهذا يدل على أن الغلام كان بالغا، فإن غير البالغ لا يقتل وإن قتل نفسا. حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا، وهو أبلغ من قوله إمرا. إمرا هناك عظيم، يعني شيء عظيم، جئت شيئا عظيما، هنا شيئا نكرا. ويجوز ضم الكاف نكرا وإسكانها، قراءة نافع لقد جئت شيئا نكرا، قراءتنا جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، هناك في المرة الأولى قال ألم أقل إنك، هنا ألم أقل لك إنك بزيادة لك، فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس في قوله أولا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. بعدها الضمير للقصة، وإن لم يتقدم لها ذكر ولكن سياق الكلام يدل عليها، قد بلغت من لدني عذرا، أي قد أعذرت إلي فأنت معذور عندي. وفي الحديث كانت الأولى من موسى نسيانا، إذن في المرة الثالثة يكون الفراق، أول مرة نسيت، والمرة الثانية سألت المرة الثالثة نفترق. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. إذن الإنسان العاقل يكفي ثلاث مرات ليكف عن خطئه. إذا أخطأ الإنسان العاقل مرة مرتين ثلاثا يكفي، أما يصر دائما هذا خروج عن الصواب. حتى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. قيل هي أنطاكية، أنطاكية يعني هنا في آخر بلاد الشام، وقيل برقة، برقة هذه في ليبيا، وقال أبو هريرة وغيره هي بالأندلس، ويذكر أنها الجزيرة الخضراء. الجزيرة الخضراء هي أقصى يعني أقرب الأندلس إلى المغرب، يعرف بالجزيرة الخضراء، فيه غرناطة بلد المصنف، وذلك على قول أن مجمع البحرين عند طنجة وسبتة، الله تعالى أعلم. استطعما أهلها أي طلبا منهم طعاما فأبوا أن يضيفوهما، يعني أبوا أن يكرموهما. والمسافر له حق الضيافة ثلاثة أيام. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض أن يسقط، وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز، ومثل ذلك كثير في كلام العرب، وحقيقته أنه قارب أن ينقض، ينقض يعني يسقط، ووزن ينقض ينفعل، وقيل يفعل بالتشديد كيحمر، يفعل يفعل كيحمر. فأقامه، قيل إنه هدمه ثم بناه، وقيل مسحه بيده وأقامه فقام. قال موسى عليه السلام لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي قال موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي طعاما نأكله، نحن محتاجون إلى الطعام وأهل البلد لم يطعمونا، وفوق ذلك تأتي تعمل بالبناء، فما تأخذ أجرا عليه؟ قال هذا فراق بيني وبينك، إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، على أن قوله لو شئت لاتخذت عليه أجرا ليس بسؤال، ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه، لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام. والبين فراق بيني وبينك، والبين هنا ليس بظرف، وإنما معناه الوصلة والقرب. قال الزمخشري الأصل هذا فراق بيني وبينك بتنوين فراق ونصب بيني على الظرفية، ثم أضيف المصدر إلى الظرف، والإشارة بقوله هذا إلى السؤال الثالث الذي أوجب الفراق. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين، قيل إنهم تجار، ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم، لأنهم كانوا يغصبون سفينتهم، أو لكونهم في لجج البحر. وقيل كانوا عشرة إخوة، منهم خمسة عاملون بالسفينة وخمسة ذو عاهات لا قدرة لهم، يعني الخمسة الذين يعملون يطعمون الخمسة الذين هم مرضى. وقرئ مساكين بتشديد السين، أي يمسكون السفينة. وكان وراءهم، قيل معناه قدامهم، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما أمامهم، وقال ابن عطية إن وراءهم على بابه، ولكن روعي به الزمان، فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عموم كل من ألفاظ العموم، معناه الخصوص في الجياد والصحاح من السفن. ولذلك قرأ ابن مسعود رضي الله عنه يأخذ كل سفينة صالحة. وقيل إن اسم هذا الملك هدهد بن بدد، وهذا يفتقر إلى نقل صحيح. وفي الكلام تقديم وتأخير، لأن قوله فأردت أن أعيبها مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها، لأن خوف الغصب سبب في أنه عابها، وإنما قدم للعناية به. إذن مراد الخضر أن يعيب السفينة، فإذا عابها لم يأخذها ذلك الملك فبقيت لأهلها، فمفسدة عيبها أقل من مفسدة أخذ الملك لها. فهذا إكرام لأصحابها أم ظلم؟ هذا إكرام. طيب، وأما الغلام روي أنه كان كافرا، وروي أنه كان يفسد في الأرض. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما. المتكلم بذلك هو الخضر، وقيل إنه من كلام الله، وتأويله على هذا فكرهنا. وقال ابن عطية إنه من نحو ما وقع في القرآن من عسى ولعل، يعني ليست على بابها، وإنما هو في حق المخاطبين. ومعنى أن يرهقهما طغيانا وكفرا يكلفهما ذلك، والمعنى أن يحملهما حبه على اتباعه، أو يضر بهما بمخالطته مع مخالفته لهما. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. خيرا منه أي غلاما آخر، خيرا من الغلام المقتول، زكاة أي طهارة وفضيلة في دينه، وأقرب رحمة أي رحمة وشفقة. فقيل المعنى أن يرحمهما، وقيل يرحمانه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ. وروي أن اسم الغلامين أصرم وصريم، واسم أبيهما كاشح، وهذا يفتقر إلى صحة نقل. وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، قيل مال عظيم، وقيل كان علما في صحف مدونة أو مدفونة، والأول أظهر، يعني أنه مال. وكان أبوهما صالحا، قيل إنه الأب السابع، وظاهر اللفظ أنه الأقرب. فأراد ربك، هناك في الغلام قال فأردنا، وهنا قال فأراد ربك، أسند الإرادة هنا إلى الله تعالى، لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله. وأسندها الخضر إلى نفسه في قوله فأردت أن أعيبها، لأنها لفظة عيب، فتأدب بأن لا يسندها إلى الله، وذلك كقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فأسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى تأدبا. واختلف في قوله أردنا أن يبدلهما في الغلام، هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله تعالى؟ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. هذا دليل على نبوة الخضر، لأن المعنى أنه فعل ما فعل بأمر الله أو بوحيه. ما ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم ذكر سبحانه ذا القرنين فقال ويسألونك عن ذي القرنين. السائلون هم اليهود أو قريش بإشارة اليهود، وذو القرنين هو الإسكندر الملك وهو يوناني وقيل رومي، وكان رجلا صالحا، وقيل كان نبيا، وقيل كان ملكا بفتح اللام، والصحيح أنه كان ملكا بكسر اللام. واختلف لما سمي ذا القرنين، فقيل كان له ضفيرتان من شعر هما قرناه فسمي بذلك، وقيل لأنه بلغ المشرق والمغرب وكأنه حاز قرني الدنيا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض، التمكين له هو أنه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلهم، وآتيناه من كل شيء سببا أي علما وفهما يتوصل به إلى معرفة الأشياء، والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك. فأتبع سببا أي طريقا يوصله، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قرئ بالهمز على وزن فعلة، فعلة على وزن فاعل أي ذات حمأة، وقرئ بالياء على وزن فاعلة حامية. وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس حمئة، وقال معاوية رضي الله عنهما حامية. فبعث إلى كعب الأحبار رحمه الله تعالى ليخبرهما بالأمر، فقال أما العربية فأنتم أعلم بها مني، ولكن أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين. فوافق ذلك قراءة ابن عباس رضي الله عنه. ومعنى حامية حارة، ويحتمل أن يكون بمعنى حمية، ولكن سهلت همزته فيتفق معنى القراءتين. وقد قيل يمكن أن تكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون جامعة للموضعين ويجتمع معنى القراءتين. الحمئة هي الماء والطين، والحامية هي الحارة. ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين. استدل بهذا من قال إن ذا القرنين نبي، لأن هذا القول وحي، ويحتمل أن يكون بإلهام فلا يكون فيه دليل على نبوته. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، كانوا كفارا، فخيره الله تعالى بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام فيحسن إليهم. وقيل الحسن هنا هو الأسر، وجعله حسنا بالنظر إلى القتل. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، اختار أن يدعوهم إلى الإسلام، فمن تمادى على الكفر قتله، ومن أسلم أحسن إليه. والظلم هنا الكفر، والعذاب القتل. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأراد بقوله عذابا نكرا عذاب الآخرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، المراد بالحسنى الجنة أو الأعمال الحسنة، وسنقول له من أمرنا يسرا. وعدهم بأن ييسر عليهم. ثم أتبع سببا أخذ طريقا آخر، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. هؤلاء القوم هم الزنج، وهم أهل الهند ومن وراءهم. ومعنى لم نجعل لهم سترا أنهم ليس لهم بنيان، إذ لا تحمل أرضهم البناء، وإنما يدخلون من حر الشمس في أسراب تحت الأرض. وقال ابن عطية الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم، وقيل الستر اللباس، فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب. يعني كانوا قوما عراة لا يلبسون. كذلك أي أمر ذي القرنين كذلك، أي كما وصفناه تعظيما لأمره. وقيل إن كذلك راجع لما قبله، أي لم نجعل لهم سترا كما جعلنا لكم من المباني والثياب. وقيل المعنى وجد عندها قوما كذلك، أي مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس، وفعل معهم مثل فعله. ثم أتبع سببا كذلك، وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا طريقا آخر، حتى إذا بلغ بين السدين، أي بين الجبلين، وهما جبلان في طرف الأرض، وقرئ بالضم في قراءة نافع حتى إذا بلغ بين السدين، والفتح حتى إذا بلغ بين السدين، وهما بمعنى. وقيل ما كان من خلقة الله فهو مضموم سد، يعني ما كان من جبل ونحوه، وما كان من فعل الناس فهو مفتوح سد. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قيل هم الترك. لا يكادون يفقهون قولا عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس، فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة ونحوها. قالوا يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم، في خلقهم تشويه، منهم مفرط الطول ومفرط القصر. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ إفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشر. وقيل كانوا يأكلون بني آدم، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، في قراءة نافع سدا. هذا استفهام في ضمنه عرض ورغبة، والخرج الجباية، ويقال فيه خراج، وقد قرئ بهما، فعرضوا عليه أن يجعل له أموالا يقيم بها السد. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما بسط الله لي من الملك خير من خرجكم، فلا حاجة لي به، ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أي حاجزا حصينا، والردم أعظم من السد. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي بين الجبلين، قال انفخوا، يريد نفخ الكير، أي أوقد النار على الحديد، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا مذابا. وقيل هو الرصاص، وروي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء، ثم جعل البنيان من زبر الحديد حتى ملأ به ما بين الجبلين، ثم أفرغ عليه النحاس المذاب. فما استطاعوا أن يظهروه، أصل استطاعوا استطاعوا، فحذفت التاء تخفيفا، والضمير في أن يظهروه للسد، ومعنى يظهروه يعلوه ويصعدوا على ظهره. فالمعنى أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد لارتفاعه، ولا ينقبوه لقوته، وما استطاعوا له نقبا، يعني لا يستطيعون حفره. قال هذا رحمة من ربي، القائل ذو القرنين، وأشار إلى الردم. فإذا جاء وعد ربي، يعني يوم القيامة، جعله دكا، أي مبسوطا مسوا بالأرض، وكان وعد ربي حقا. ثم قال سبحانه: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.